ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا وإياكم البدعة والضلالة والنار آمين. أما بعد منذ زمن ونحن نود أن نتدارس قويا كتابا من الكتب التي فيها تهذيب وتربية لأخلاقنا الظاهرة والباطنة ومن باب الوعظ والتذكير والتنبيه على ما فات كثيرا من طلاب العلم الذين عنوا بتحصيل العلوم التي تصحح العقائد وعبادات وقلما ينتبه منهم للأخلاق والمعاملات والمحاققة والمحاسبة للنفس وحسن المعاملة والمعاشرة لإخوانه ومن له علاقة به. فمنذ زمن كما ذكرنا ونحن تراودنا وتعاودنا هذه الفكرة أن نتدارس قويا كتابا من هذه الكتب فاستقر الرأي ووقع الاختيار على كتاب ليس هو بالطويل ولا بالقصير متوسط الحال وهو كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله. فإن كان تدارس هذا الكتاب وهذا النوع من الكتب يعني لا يحتاج لتدريس ومدرس وشيخ يشرح ويفسر بقدر ما يكون إقبال المرء بمفرده على مثل هذه النوعية من الكتب كتب الترغيب والترهيب والوعظ والتربية الروحية لكن التربية الروحية التربية الروحية الصحيحة هذه تنبغي أن تكون بين الإنسان وبين نفسه يرجع لمثل هذه الكتب ويتدارسها مع نفسه ومع أهله أو أصدقائه في جلسة مختصرة. وأما الجلوس للدروس العامة أو التي سمع فيها عدد هذه التي سلكنا فيها مثل دراسة لكتب العلماء المتقدمين في العقائد والعبادات وخاصة الكتب المسندة فآثرنا أن نقطع شيئا من الوقت لهذا النوع من الكتب كما ذكرت وإن لم يكن من منهجي في الدراسة والتدريس لكن أحببنا أن نتذاكر سويا ونطرق معا هذا الباب لعل الله عز وجل أن ينفعنا به. بمثابة الاستراحة من كتب العقائد وأسانيدها وأدلتها وليس معنى ذلك أن ننسى ما قرأناه فإن شاء الله إليها راجعون وبعد قدر إن شاء الله نستأنف في هذه الكتب مع أن درس البخاري باق كما هو إن شاء الله يوم السبت. وعادتنا أو من عاداتنا وهذه عادة العلماء الذين كانوا يظهرون وينشرون أو يؤلفون أن يكتب بين يدي ما ينشر وما يظهر من كتب كلاما عن الكتاب وعن صاحب الكتاب عن المصنف والمصنف حتى نعرف مكانة كل منهما، والمصنف كما تعرفون وكما ذكر كتاب الفوائد، فوائد جمع فائدة، وكل كتاب فيه فوائد، لكن هذه فوائد متفرقة، ربما تجد في الأخلاق، وربما تجد في العبادات، وربما تجد في العقائد، وربما تجد في التفسير، في أي مجال من المجالات كان يذكر الإمام المصنف لهذا الكتاب فائدة. فقد تأتي جملة من الفوائد متعلق بعضها ببعض متتالية، وقد تأتي فوائد كل واحدة قائمة لذاتها، فوائد ومواعظ وآداب وحكم وما إلى ذلك من صنوف ما كتب هذا الكتاب. أما الكاتب والمصنف لابد أن نقف على ترجمته بشيء ما من التوسع، كطريقتنا في ترجمة الأئمة الأعلام بين مطول ومختصر، وهذه إن شاء الله ترجمة لشيخ الإسلام مؤلف هذا الكتاب كتاب الفوائد، وهو الإمام ابن قيم الجوزية، ابن قيم الجوزية، وهو أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي، الدمشقي المشهور المعروف لدى العامة والخاصة ابن قيم الجوزية نسبة إلى المدرسة التي بناها ابن الجوزي رحمه الله بدمشق، الإمام ابن الجوزي أبو الفرج ابن الجوزي الشهير بنى مدرسة تنسب إليه فهي الجوزية. كان أبو شيخنا المصنف الإمام كان قيما على هذه المدرسة، فقيل له ابن قيم، والقيم هو القائم على شؤونها إدارتها والتدريس فيها ومراعاة والديها وما إلى ذلك، قيم قيم عليها مدير لها باللغة العصرية. فابنه شيخ الإسلام أبو عبد الله مشهور بهذه النسبة ابن قيم الجوزي الجوزية. ولد ابن القيم محمد ابن أبي بكر، وكنيته أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية، ولد في صفر سنة 91 و600 في زرع، ولذلك الزرعي قرية قريبة من دمشق ولد بها، ثم انتقل إلى دمشق بعد ذلك، وهي بعيدة عن دمشق بنحو 55 ميلا، ثم انتقل إلى دمشق فنشأ بها وعاش فيها رحمه الله. تلقى العلم على الوجه الذي كان يتلقاه أهل العلم لا يتلقونه بأنفسهم من بطون الكتب، أو يفهمون بأفهامهم وآرائهم الكتاب والسنة، بل لا بد أن يأخذ العلم منسوبا، يعني يأخذ العلم ذا نسب مسلسل متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. فلا يعلم عالم إلا وله شيوخ تلقى على أيديهم العلم كبيرا وصغيرا، يعني تلقى الطالب أو العالم العلم عن شيوخ في صغره وفي كبره، لا تجد عالما صار عالما لأنه من نفسه قرأ واطلع وبحث وجمع ورتب وهذب وصنف بعد ذلك، لا، هذا زماننا نحن، زمان النكب تجد علماء من هذه النوعية. أما زمان العلم والعلماء بحق كانوا يتوارثون العلم جيلا بعد جيل، وهو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فهذه التركة التي خلقها الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة، وخلقها الصحابة للتابعين، والتابعون لتابعيه، وهكذا إلى زماننا هذا. فهذا الإمام العلم الفتح ما صار في هذه المنزلة إلا بتلقي العلوم على أيدي شيوخ مشهورين معروفين مشهود لهم بالعلم، تلقوه عن شيوخ وهكذا كما ذكرنا. فأخذ العلم أول ما أخذ عن أبيه، أبوه أبو بكر قيم الجوزية، أخذ عن أبيه علم الفرائض، وكان أبوه عابدا زاهدا متمسكا، وسمع الحديث من الشهاب النابلسي وابن عبد الدائم وغيرهما، وأخذ العربية عن أبي الفتح البعلي، وتلقى الأصول والفقه على الشيخ صفي الدين الهندي، وعلى الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما، ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ملازمة تامة من سنة 712 إلى 728، يعني حينما انتقل شيخ الإسلام إلى دمشق إلى أن توفي رحمه الله شيخ الإسلام، لازمه هذه المدة ملازمة ولاصقه ملاصقة. وغير هؤلاء من الشيوخ تلقى عنهم علوما أخرى رحمه الله. وأيضا لا بد بعدما ورث أن يورث، فكل وارث موروث، فورث العلم وتلقاه على أيدي شيوخ وورثه لتلامذة وأتباع ومحبين تلقوا على يديه علوما. والتلاميذ نتاج الشيوخ، أي شيخ بلا تلاميذ فلا نتاج له ولا ثمرة له. فمهما كثر الشيخ من التلاميذ والطلاب الذين طلبوا العلم على يديه واستفادوا، كان قد أثمر وورث وخلف. فكلما كان الشيخ مجتهدا ناشرا للعلم مفرقا عطاء الله عز وجل الذي أعطاه، كلما كثر تلامذته والآخذون عنه. لذلك كان شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله ناشرا وموزعا لهذا الإرث الذي ورثه عن شيوخه، وأخذ علي يديه علوما كثيرة جلة من العلماء المشهورين عنا به الذكر، منهم ابن رجب الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الدمشقي الحنبلي، ذلكم العالم العابد الزاهد الثقة. وأيضا من تلامذته ومن أخذ عنه العلم الحافظ الإمام أبو الفداء إسماعيل ابن عمر بن كثير الدمشقي، هذا الذي لا يذهب اسمه أعوام المسلمين يقول التفسير ابن كثير، ابن كثير صاحب التفسير وصاحب التاريخ المعروف بالبداية والنهاية، عماد الدين لقبوه، أبو الفداء كنيته، إسماعيل بن عمر بن كثير البصر الدمشقي، المفتي المحدث البارع الفقيه المتفنن المتقن المفسر الأخباري رحمه الله. ومنهم أيضا الإمام الحافظ عمدة المحدثين في زمانه شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي، نعم بن عبد الهادي، نعم الصبر الممكن لمن رد على السوفين ابن عبد الهادي المقدسي امام من ائمه الحديث وعالم من علماء الحديث ورجاله وعلله. ومنهم هم من ابي نجد بن القيم ولده ابراهيم ابن من ابن ابي ابو من ابن القيم ابو من عبد الله ابوه اللي هو ابو بكر ابراهيم بن ابي عبد الله محمد بن ابي بكر بن قيم الجوزيه. قال الذهبي عن ابراهيم هذا كان متفقها شبيها بابيه وشارك في علوم منها العربيه وسمع وقرا واشتغل بالعلم. قال ابن كثير عن ابراهيم هذا كان فاضلا في النحو والفقه على طريقه ابيه طريقه الاتباع للادله والاجتهاد من التقييد والعطريه للمذاهب. ومنهم ولده شرف الدين عبد الله بن ابي عبد الله درس للصبريه مكان ابيه وعوضا عنهم. وغير هؤلاء تلاميذ كثيرون لكن يكفيه فضلا ان ورث علما لواحد من هؤلاء كيف وقد جمعهم وجمع غيرهم ممن ورثهم العلم. الامام ابن القيم رحمه الله شيخ الاسلام هو بلغ لهذه المرتبه وتكاثرت اقوال العلماء في الثناء عليه وهو اشهر واظهر من ان يحتاج الى ذكر ما سنذكره الا انها سنن المترجمين ان يذكروا ثناء بعض العلماء او اقوال بعض العلماء في المترجمه. لذلك اعتقدنا ان نذكر بعض اقوال هؤلاء الائمه الذين عرفوه وترجموا له في مصنفاتهم او سئلوا عنه فاثنوا عليه خيرا. فقال ابن رجب الذي هو احد تلاميذه قال عنه كان عارفا بالتفسير لا يجارى فيه وبأصول الدين وإليه المنتهى فيهما تفسير أصول الدين إليه المنتهى وبالحديث ومعانيه وفقهه ودقائق الاستنباط استنباط من الكتاب والسنة والحديث ودقائق الاستنباط منه لا يلحق في ذلك وبالفقه وأصوله وبالعربية وله فيه اليد الطولة وبعلم الكلام وبكلام أهل التفوق وإشاراتهم ودقائقهم. يعني إذا قرأ في كتبهم حتى ماذا يقصدون بهذه الكلمة وبهذه الإشارة وبهذه الحركات عارف بهم. وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجد وكل صلاة إلى الغاية القصوى. هؤلاء العلماء تهجد وتعبد وطول صلاة وطول قيام بالليل وتأله ولهج بالذكر وكانوا دائما مشغول بالذكر وشغف بالمحبة والإنابة والافتقار إلى الله تعالى والانكسار له والاصطراح بين يديه على عتبة عبوديته. ولم أشاهد مثله في ذلك ولا رأيت أوسع منه علما ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان وليس هو بالمعصوم ولكن لم أر في معناه مثله. من القائل؟ ابن رجب الحنبلي تلميذ رحمه الله. قال الحافظ ابن كثير سمع الحديث واشتغل بالعلم وزرع في علوم متعدده لا سيما علم التفسير والحديث والاصلين وصار فريدا في ذلك في فنون كثيره مع كثره الطلب ليلا ونهارا وكثره الاجتهاد وكان حسن القراءة والخلق كثير التودد لا يقصد أحدا ولا يؤذي به ولا يستعيبه ولا يحقد على أحد. ولا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه. وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جدا ويمد ركوعها وسجودها، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحوال فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك رحمه الله. الابتهال وطول الصلاة والانشغال بالذكر والعبادة، حتى إن بعض أصحابه لامه في إنطالته الصلاة هذا الطول. سبحان الله، انشغال بالعبادة والتألق والذكر مع انشغال بالعلم ونشره والتصنيف فيه كما ثبت في مصنفاته، هذه البركة التي يعطيها الله عز وجل من تألها ومن تقرب منه. طول عبادة وكثرة ذكر وكثرة طلب للعلم وكثرة تصنيف وتعليم ونشر، من أين كل هذا؟ بركة. لا بد أن يعود العلم بصاحبه، والعبادة والتألق هي الغاية، هي الثمرة من طلب العلم، ليست الثمرة الجمع والتعطيل. أجمع كم كتابا في العقيدة، وكم كتابا في الحديث، وكم كتابا في الفقه، وكم كتابا في اللغة، وما إلى ذلك. ثم ما النتيجة؟ كل هذه ما هي إلا توصيل بصاحبها وحاملها إلى أن يكون متألها عابدا لله عز وجل حق العبادة. فهكذا كان العلماء، طول الصلاة، طول الركوع والسجود، كثر التألق والتعبد، وسلامة الصدر، وحسن الخلق، وحسن العشرة والمعاملة. هذا العلم الذي هو علم نافع. ونحن ما أكثر ما ندعو اللهم إنا نسألك علما نافعا، سؤال يجري على اللسان دون تعقل وتدبر بالقلب ودون قصد للمعنى. نسألك علما نافعا ينفعنا، لأن نتخلق به، وأن نمتثل أحكامه، وأن يقربنا هذا العلم لله سبحانه. نحن الواحد منا قد لا يصلي الوتر، ولو صلى الوتر يصلي ركعة، ولو لين في ذلك يقول يعني طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. ما شاء الله. العلم الذي تطلبه وتعلمه يجب أن يدلك لهذه العبادات. كان الكاتب منهم يكتب ثم يقوم فيصلى ركعتين، ويقرأ ثم يقوم فيصلى ركعتين، ويذكر فيصلى ركعتين، ويعلم وينزل العلم ثم يستأذنه. هكذا كان العلم يعلم أصحابه ويورثهم التألق والعبادة. هذا الإمام رحمه الله يعني يقول عنه ابن كثير أيضا: ولا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه رحمه الله. ثم يقول في النهاية: وبالجملة كان قليل النظير في مجموعه وأموره وأحواله. كل شيء لم يكن له نظير، أو قل نظراه في مجموعه وأموره وأحواله. والغالب عليه الخير والأخلاق الصالحة. قال الإمام الذهبي رحمه الله: عني بالحديث ومتوني وبعض رجاله، وكان يشتغل في الفقه ويجيد تقريرا، وبالنحو ويدريد، وبالأصلين، وتفضل للاشتغال ونشر العلم. قال ابن ناصر الدين، ابن ناصر الدمشقي: كان ذا فنون من العلوم، وخاصة التفسير والأصول من المنطوق والمفهوم. قال القاضي برهان الدين الزرعي: ما تحت أدين السماء أوسع علما منه، درس بالصبرية وعم بالجوزية، وكتب بخطه ما لا يوصف كثرة، وصنف تصانيف كثيرة جدا في أنواع العلوم، وكان شديد المحبة للعلم وكتابته ومطالعته وتصنيفه واقتناء كتبه واقتنى من الكتب ما لم يحصل لغيره. قال ابن حجر رحمه الله الحافظ: كان جريء الجنان واسع العلم عارفا بالخلاف ومذاهب السلف. قال الشوكاني رحمه الله في البدر الطالع: كان متقيدا بالأدلة الصحيحة معجبا بالعمل بها غير معول على الرأي صادعا بالحق لا يحابي فيه أحدا. رحمه الله. وهذا قليل من كثير مما قيل من ثناء العلماء لهذا الإمام العالم رحمه الله. نذكر شيئا من بعض أحواله فقد تقدم ذكرها في وصف أولئك له بالتألق والعبادة وحسن الخلق وما إلى ذلك. فكان رحمه الله وكان كما ذكرنا ملازما لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ملازمة تامة تلك المدة التي أقامها في دمشق قبل وفاة شيخ شيخ الإسلام رحمه الله، وغلب حبه لشيخه عليه حتى كان يأخذ بأكثر اجتهاداته، حتى قال بعض العلماء: إذا رأيت قولا لابن القيم ولم تره منسوبا لابن تيمية فاعلم أنه رأي لابن تيمية، لأنه غالبا ما يقول بقوله رحمه الله. فكان يأخذ بأكثر اجتهاداته وينتصر لها ويتوسع في التدليل على صحتها وضعف ما يخالفها. قال الشيخ شيخ الإسلام بكذا: يأتي من الأدلة ما ينصر بها قول شيخه وما يضعف به قول المخالفين لشيخه، وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه، وأهم ما استفاد منه دعوته إلى الأخذ بالكتاب والسنة الصحيحة والاحتصام بهما وفهمهما على نحو فهم السلف الصالح، وطرح ما يخالفهما، وتجديد ما درس من معالم الدين الصحيح، وتنقيته مما ابتدعه المسلمون. ما هو الذي يقول في حق شيخه شيخ الإسلام ويقول في الدعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة وترك البدعة؟ يقول: يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق واخ لكم معوان، ضغطت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا خيران، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تديه يدي ولساني، فمن أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد أتى من حراني، أخذت يداه يدي فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان. فهو الذي أخذ بيده إلى هذا المنهج القويم والصراط المستقيم، العمل بالكتاب وبالسنة وبفهم سلف الأمة من غير خروج عنهم. وله في ذلك الأقوال الكثيرة والمصنفات التي يتكلم فيها على فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح ومحاربة البدعة، وله أقوال تؤثر عنه منشورة في كتبه، وسيرد علينا في هذا الكتاب إن شاء الله أقوال مما ينبغي أن يعتنى بها بل قد حفظها بعض العلماء الذين جاءوا من بعده. من أقواله وهو يتكلم مفسرا لقول الله عز وجل أو للصراط المستقيم الذي نسأله الله عز وجل في كل صلاة يقول عن الصراط المستقيم: هو طريق الله الذي نصره لعباده على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه. الصراط المستقيم هو طريق الله الذي نصره لعباده على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة، فلا يشرك به أحدا في عبوديته ولا يشرك برسوله أحدا في طاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول، وهذا مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وله كما ذكرنا أقوال كثيرة جامعة مبينة لهذا المنهج، منهج اتباع الكتاب والسنة لفهم السلف الصالح رحمه الله. وسيأتي في كتابنا هذا أيضا من هذا الضرب كلام كثير. وكما ذكرنا لبركة ربنا سبحانه وتعالى في عمره وعمله أثمر كما ذكرنا وخلف جملة من التلاميذ وهم أئمة كبار، وخلف أيضا وأثمر وورث جملة من المصنفات والمؤلفات، منها الكبير ومنها المتوسط ومنها الصغير الحجم. من أعظم وأشهر هذه الكتب كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، ومن أعظم الكتب التي صنفها أو صنفت على الإطلاق، ومنها أيضا ذاب المعاد الذي يعرفه عوام المسلمين في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، كتاب فقه وأخلاق عبادات معاملات سيرة قد جمع فيه ما وقفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. والعجب أنه صنف في هذا الكتاب وهو على السفر مسافر، كتبه من حفظ وذاكرته رحمه الله، وأيضا تغيير سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته تكلم في هذا الكتاب التغيير على المسائل الفقهية وحلل الأحاديث والإشكالات التي ترد على الأحاديث فيه، وأيضا كتاب إغاثة اللسان وهداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى وحد الأرواح إلى بلاد الأفراح ومدارج السالكين والوابل الطيب وبدائع الفوائد وطريق الهجرتين ومفتاح دار السعادة، وأيضا كثير مما زاد عن المئة مصنف تقريبا 100 مصنف صنفها شيخ الإسلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ومنها كتاب الفوائد هذا الذي سنتجارته سويا إن شاء الله تعالى. بعد حياة عامرة بالجهاد والدعوة إلى الله عز وجل بلسانه وقلمه وسنانه رحمه الله، فقد عاش 60 سنة. توفي رحمه الله ليلة الخميس 23 من رجب 751، وصلى عليه أو صلي عليه من الغد في اليوم الثاني من وفاته، توفي في الليل فصلي عليه يوم الخميس في الجامع الأموي بدمشق، الجامع الكبير بدمشق، ودفن بمقبرة قريبة من مقبرة والدته بالبر الصغير خارج دمشق، وكانت جنازته جنازة مشهورة مشهودة حافلة حضرها القضاة والأعيان والكبار والصغار والصالحون من الخاصة والعامة، وتزاحم الناس على حمل نعشه رحمه الله. وطبق الإمام أحمد رحمه الله حينما قال: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز، انظروا يوم جنازة كل واحد من أهل السنة كم يشيعه ومن يشيعه، ومن أهل البدعة كم يشيعه ومن يشيعه. فرحم الله شيخ الإسلام ابن القيم، ورحم الله علماء المسلمين جميعا، ورحمنا معهم وجمعنا بهم في جنات النعيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وهذه كما ذكرنا ترجمة مختصرة، وإلا أن يحتاج لترجمة أطول من هذه. أنا خلصت الله خلينا نصدق على الأساس حسب دقائق نعم نفتتح في الفوائد من فائدة أو بعض فائدة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام محيي السنة قامع البدعة أبو عبد الله الشهير ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي عنه قاعدة جليلة شروط الانتفاع بالقرآن. يقول إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله. إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك. إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه وألق سمعك واحضر، يعني كن حاضرا حضور من يخاطبه به من تكلم به، حاضر بين يدي المخاطب وأنت مخاطب، وتكلم به من تكلم به سبحانه منه إليه، يعني تحضر حضوره واحضر قلبك كأنك بين يدي الله عز وجل يتكلم معك يخاطبك به، يخاطبك الله عز وجل بكلامه بالقرآن، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله. يعني الرسول يقول الله يقول لك، يعني أنا أبلغك عن الله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. تخيل أن الله عز وجل يخصك بالكلام والخطاب، فاحضر هذا الحضور بقلبك وسمعك واستحضر أن الله عز وجل يخاطبك أنت بهذا الخطاب على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى أمر ربنا سبحانه وتعالى بالتدبر، ليتدبروا. التدبر إصغاء وسمع بالأذن وإصغاء وحضور بالقلب وحضور كأن الله يخاطبك به. لو كلمك إنسان، أي إنسان، بكلام يأمرك فيه أو ينهاك أو يخبرك حتى تعقل عنه مراده من امتثال أمره واجتناب نهيه وتطبيق خبره والعمل بناء على خبره، لابد أن تصغي له بأذنك وتعقل كلامه بعقلك وقلبك حتى تتحول بعد هذا الكلام عاملا. هذا هو التدبر، تسمع بأذنك وتصغي وتسمع بقلبك وتعقل وتحضر حضور من يخاطبك به، من تكلم به منه إليك، فإنه خطاب الله لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وذلك أن تمام التأثير، تأثير القرآن لما كان موقوفا على مؤثر مقتضي ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع، تمام التأثير موقوف على مؤثر مقتضي يقتضي التأثير ومحل قابل يقبل التأثير والتغيير وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه، تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد. فقوله وذكر كم شيء الآن حتى يتم التأثير، أربعة: مؤثر ومحل قابل وشرط الحصول الاخر وانتفاء المانع المؤثر والمتاثر والشرط لحصول التاثير والمانع الذي يمنع من التاثر. جمعت الايه كل هذا فقوله ان في ذلك لذكرى اشاره الى ما تقدم من اول السوره الى هاهنا وهذا هو المؤثر. القران ان في ذلك هذا الذي ذكره الله عز وجل في اول هذه السوره وفي غيرها من السور هذا هو المؤثر. اول شيء لحصول تمام التاثر وجود المؤثر المقتضي وهو هنا ما قصر الله عز وجل وذكره قبل الايه ان في ذلك اشاره الى ما ذكر قبل ذلك المؤثر. وقوله لمن كان له قلب فهذا هو المحل القاضي المؤثر والمحل الذي يحتاج التأثير وهو القلب. لمن كان له قلب فهذا هو المحل القاضي والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله. ما يرد به اي قلب فقلوب مغلقة وقلوب لاهية لاغية لا يمكن ان تتعقل ان هذا صار محلا غير قابل. القلب الذي يقبل والمحل الذي يتعثر بالمؤثر والقلب الحي كما قال تعالى ان هو الا ذكر وقران مبين لينذر من كان حيا لينذر من كان حيا. فالقران يؤثر في القلب الحي اي حي القلب وقوله بهذا المؤثر وهذا المحل. وقوله او القى السمع اي وجه سمعه واصغى حاسه سمعه الى ما يقال له وهذا شرط التاثر بالكلام. حتى تتاثر بالكلام لابد ان تسمعه حصول الشرط يوقع المشروط يعني لن تتاثر بالكلام الا بالسماع هذا شرط. لا صلاه بغير وضوء هذا شرط. لا تأثر وانتفاع غير استماعه بل الاستماع شرط. وهذا شرط التأثر بالكلام. وقوله وهو شهيد اي شاهد القلب حاضر غير غائب انتفاء المانع غياب القلب. قال ابن قتيبة الله مسلم استمع كتاب الله استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم ليس بغاطل ولا تاه يعني نقى الغفلة والسهو وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير وهو سهو القلب. المانع سهو القلب الشرط السماع المحل قلب الحل المؤثر القرآن ذلك الإشارة المتقدم. قال وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن والمحل القاضي وهو القلب الحي ووجد الشرط وهو الإطاعة وانتفى المانع بقى. عندك المانع وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه الى شيء اخر حصل الاخر وهو الانتفاع والتذكر. بسم الله. حتى يحصل تمام التأثير لابد من اربعة اشياء كما ذكر وانتفاء المانع سهو الغفلة والانشغال. فإن قيل إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإن قيل إذا كان التأثير إنما يتم بمجموع هذه فما وجه دخول أداة أو في قوله أو ألقى السمع والموضع موضع واو الجمع لا موضع أو التي هي لأحد الشيئين أو للتخيير. أما الواو للجمع إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع حتى يكون الأمران مجتمعان مع الآخرين الأربعة تكون مجتمعة. فأو هنا جاءت لي مع أنها للتخيير